شركة توب كواليتي للإنتاج الفني تقدم الفنان يوسف شتا في شريطه الجديد مواويل ما يعجبنيش. مواويل شعبية بتخاطب الأفكار، أنغام مصرية بتفرح السمر، وكل ده في كاسيت من شركة نيوستار، من شركة نيوستار. ودان الخطأ لكن الصواب اسمع، وكمان نصيحة أبوك اعمل بها واسمع، ترتاح بعد التعب والكلمة واسمع. العلم بيفيد أصحابه ونوره فد، فن الكلام موهبة غالية ونورها فد. يا صاحب العقل اسمع للمعاني فوق، يا صاحب العقل اسمع للمعاني فد. كلام جديد لنج صابح مستوي اسمع. يا سيء اللفظ الفاظك ما تعجبنيش، عقلك متربس وتربسته ما تعجبنيش، الجهل أعماك وأحوالك ما تعجبنيش، كرهت فيك العباد وبالحسد مليان، وفرع شجرة غرورك من الهوى مليان، تملي لقاء ضميرك بالنفاق مليان، وضحكتك يا جبان صفرة ما تعجبنيش. يا ست يا مهملة فعلك ما يعجبنيش، في العيشة بتبعزقي وطهيك ما يعجبنيش، وحتى جوزك مدام سايبك ما يعجبنيش، خليت جوزك صبح بعد السعادة شقي، ضيعت جري وتعب وفي حياته شقي، سيئة دلالك وطبعك اللي غرب شقي، ومهما تزوقي شكلك ما يعجبنيش. يا ست يا مهملة فعلك ما يعجبنيش، في العيشة بتبعزقي وطهيك ما يعجبنيش، وحتى جوزك مدام سايبك ما يعجبنيش، خليت جوزك صبح بعد السعادة شقي، ضيعت جري وتعب وفي حياته شقي، سيئة دلالك وطبعك اللي غرب شقي، ومهما تزوقي شكلك ما يعجبنيش. يا قليلة الأصل إغرائك ما يعجبنيش، الكحل في العين بجراءة ما يعجبنيش، دلعك يا ميسة دلع مايس ما يعجبنيش. يا قليلة الأصل إغرائك ما يعجبنيش، الكحل في العين بجراءة ما يعجبنيش، دلعك يا ميسة دلع مايس ما يعجبنيش، من فعلك السوق كل الخلق كرهوكي، طمعت فيك الشباب والأهل كرهوكي، العفة ويا الأدب الاتنين كرهوكي، حتى أبوك اللي رباكي ما يعجبنيش. المهزأة وانت ما تعجبنيش، مش عاجبك الناس واساليبك ما تعجبنيش، ان شفت غيرك سعيد قلبك يولع نار وتنقع الناس وعمرك لم تبطل نقار، وحاسد الناس في الآخرة مصير النار، كذبوا فشار من فشرك ما تعجبنيش. اللي لبس ثوب غير ثوبه ما يعجبنيش، واللي مشي في طريق أعوج ما يعجبنيش، واللي لابس سلسلة في صدره ما يعجبنيش. والنبي على السلسلة دي، والنبي. ما هو كل واحد بيمشي في مدار هدفه، كل واحد بيمشي في مدار هدفه، فيه اللي عاقل وفعل الطيبات هدفه، وفيه اللي مغرور ومايل للفساد هدفه، واللي ما بيغيرش على شرفه ما يعجبنيش. ثوب غير ثوبه ما يعجبنيش، واللي مشي في طريق أعوج ما يعجبنيش، واللي لابس سلسلة في صدره ما يعجبنيش. ما هو كل واحد بيمشي في مدار هدفه، كل واحد بيمشي في مدار هدفه، فيه اللي عاقل وفعل الطيبات هدفه، وفيه اللي مغرور ومايل للفساد هدفه، واللي ما بيغيرش على شرفه ما يعجبنيش. راجل عديم الشرف طبعه ما يعجبنيش، غاوي المظاهر مدام فاجر ما يعجبنيش، عامل معلم وزكلم ما يعجبنيش، بيبقى جاهل وعامل في المجال قاضي، بيبقى جاهل وعامل في المجال قاضي، لو تقصده في مصلحة عمره ما هوش قاضي، لأنه مغرور وغروره عليه قاضي، وكل منفوخ على الفاضي ما يعجبنيش. طيار ويعوز العوب، عاوز اللي شاطر حدا خبرة وعرف العوب، ينزل قرار ومشوار وطويل العوب، لو طب فيه الغشيم يتعب ويغرق فيه، هتاخده شمية وموج عالي يطبش فيه، وانت يا جاهل ضعيف عزمك ملكش فيه، بتنزل البحر ليه وانت قليل العوم؟ نفسك دائما الحكمان، من الهم قطرة جروحك غلبوا حكماك، يا لعبة في ايدين مراتك والظروف حكماك، مشغول دايما بحالك لم هني لك بال، وبعت كل اللي حلتك لم بقالك بال، مدام نسيت عطف امك لم يروق لك بال، هيبقى موتك حلال يا اللي المرة حكماك. عفر اللبن بتراب، من الجهل نظر وعمي باع الذهب بتراب، وتوبه بنعاص وراح يغسله بتراب، عجبي على اللي بغشم عفر اللبن بتراب، من الجهل نظر وعمي باع الذهب بتراب، وتوبه بنعاص ورايح يغسله بتراب، في بيت ملهوش صفة وفقد كمان ذاته، وقليلة الأصل تشخط والعيال ذاته وعشته صبحت نكد وبقى المرار ذاته ومدام حتمه مراته عفروه بتراب. يلي بتقسى على امك لما ردتها يوم وهي حملك 9 أشهر ما كلت يوم وتمشي كلمة مراتك لما عصيتها يوم اللي انت مغرور بها وبمقرها حتدور مقرى الدوائر عليك يا مفتري حتدور مدام نسيت فضل امك في العذاب حتدور لا هتعيش مسطور ولا انت هتستريح يوم. يا عم الحاج ايوه يا عم الحاج ياللي بتقسى على امك لما ردتها يوم وهي حملك 9 أشهر ما كلت يوم وتمشي كلمة مراتك لما عصيتها يوم اللي انت مغرور بها وبمقرها حتدور مقرى الدوائر عليك يا مفتري حتدور مادام نسيت فضل امك في العذاب حتدور لا هتعيش مسطور ولا انت هتستريح يوم. قليلة الاصل وحشة وعاملة شملولة في الود ملهاش ولا هياش شملولة واخدة نشان في زواء الوش شملولة. ايوه يا ربي غاوية النكد والنقار ملهاش عيار ليلة وجوزها محتار ونهار وصبح ليلة خمرتها بتبوظ وتقعد في العجين ليلة لكن الأصيلة في شغل البيت شملولة. أصعب صعوبة عداوة الأهل وخلفهم أصعب صعوبة عداوة الأهل وخلفهم بيتعبوا نفسهم من العند وخلافهم يوسع ما بينهم طريق الشر وخلافهم بيوسع ما بينهم طريق الشر وخلافهم الابن ينسى ابوه وبتكرهه نفسه الابن ينسى ابوه وبتكرهه نفسه والأخ هم الأخوه من غير سبب وعداء الأخ هم الأخوه من غير سبب وعداء ولو غلط ابن عمه في الغلط نفسه وإن كان حدا خير سبجار وفقير وعداء إن كان حدا خير سبجار وفقير وعداء يا ويل من اللي بتغرق في الطمع نفسه يا ويل من اللي بتغرق في الطمع نفسه وان حد جه ينصحه في الاهزع الوعداء يا دنيا الشر حبلك في المود قصير يا دنيا الشر حبلك في المود قصير بتعشم الناس لكن بعدين تخلفهم انتي متاعك قليل والعمر فيك قصير انتي متاعك قليل والعمر فيك قصير وناس ضحكتي لهم ورجعتي تخلفهم ناس ضحكتي لهم ورجعت تخلبهم انتي متاعك قليل والعمر فيك قصير وناس ضحكتي لهم ورجعت تخلفهم وتخلي غاوي متاعك في هواك أسيز. فرقت الإخوات والبنايات تخلبهم زرعوا في أرض الطمع أحقاد وأساوس وطرع شجرهم مرارة وغل وأساوة وفنر خصامهم يضيع العمر وأساوة تبقى العداوة لولد الولد وخلفهم. الدنيا بتعزنا وتشدنا من الجري ساقنا كاس المرار وتجرنا من الجري واللي كتب غدرها انا مستفاد من الجري. ما هي دنيا زينة وياما غررت بينا وما الفتان خلق داء الطمع بينا. حقول لك ايه والندم أثر كتير بينا تعبنا وشقينا وقول لي خدنا ايه من الجري. ان شفت وردة على عدها ما تقطفهاش حافظ عليها ووليها ما تقطفهاش وحمامة البرج بالأسوى ما تتطفش. الحقد بيصيب عيون اللي يصيبه رمض لا صلى فرض الإله ولا جه في مرة رمض. النار بالمية تتطفى وتبقى رمض لكن نار الحسد أبدا ما تتطفاش. الملح بالقنع يتاكل في لقمة عيش وفاعل الخيل بيساعد في لقمة عيش وطبع البخيل الرابي سيء في لقمة عيش. الملح بالقنع يتاكل في لقمة عيش وفاعل الخير بيساعد في لقمة عيش وطبع البخيل الرابي سيء في لقمة عيش. إن شاف حد مساعد يحقد عليه ويغير وإن شاف محتاج جشع ويمنعه ويغير. بيكنز المال وبيحرص عليه ويغير ولا عمره يدي الفقير كسرة ولقمة عيش. امشي في طريقك عدل واعمل لنفسك حد واعرف اصول الشرف ولا تعتديش على حد وقدم السبت تلقى بعد منه حد عملك سلب شهرتك من غير اي قبول والصبر بعده الفرج والفرح بعده طبول وياما بتدق من فوق الرؤوس طبول والدنيا بتقول عمري لم أريح حد. عويل بينسى لواجباته ولا يديش وإن كان حده مصلحة ينكر ولا يديش وصد عيوبه يبيع ماله ولا يديش. الله الله الله من تاني عويل بينسى لواجباته ولا يقضيش وإن كان حده مصلحة بينكر ولا بيديش وصد عيوبه يبيع ماله ولا يديش. في الشر يسعى لكن في الخير ملوش يباع. في الشر يسعى لكن في الخير ملوش يباع. وإن قلت له سر قالوا وبلسانه باع. إن قلت له سر قالوا وبلسانه باع. وعشان متاع دنيا فانية للكرامة باع. وكمنه طماع عايز ياخد ولا يديه. زمن العجايب. الله. أيوة. زمن العجايب وفيه الهجاصين نجحوا. لا بيقروا ولا يكتبوا وبجهلهم نجحوا. الصدفة لعبت معاهم والظروف نجحوا. بيعشقوا المهيصة ويزيطوا زيطة. أيوة. ويسحفوا ويرقصوا وبيعملوا زيطة. أيوة. خشوا في الامتحان لقوا الامتحان زيطة وقدموا الورقة بيضة قالوا ايه نجحوا. يا بوسيرة حلوة وللكلمة تريح ناس. يا ابو سيره حلوه وللكلمه تريح ناس. الصدق كارك وافكارك تريح ناس. وبتسعى في الخير وجمايلك تريح ناس. بتهون المشكله وكلمتك تكفي. وتساعد اللي ظلم والمفتري تكفي. ونفسك الطيبه المؤمنه تكفي. تقدر وتعفي وحسناتك تريح ناس. يا ست غاوية الظهور ومهملة بيتك. تعبت جوزك وسكة عضنا بيتك. كان أولى إنك تراعي مصلحة بيتك. جهلك وطمعك ونفسك للهوى بعتك. وحب نفسك غواك وللشيطان بعتك. أهملت وحتندمي وحتخسري بعتك. وتسوقي سمعتك وحتخربي بيتك. صرف في الرخا في شدته ما لقاش. واللي لسانه زفر صاحب مني ما لقاش. واللي زرع ارض ملحه في الحصاد ما لقاش. اللي صرف في الرخا في شدته ما لقاش. واللي لسانه زفر صاحب مني ما لقاش. واللي زرع ارض ملحه في الحصاد ما لقاش. شوفوا اللي طاوع هواه وتملي متهور. اهو باع كل اللي حلت وهو متهور. بيصرف المال وفي البطال يتهور. وجه يدور على عشة فراخ ما لقاش. اللي الحرام زوقوا إبليس في عينيهم. سكن الحسد قلبهم والحقد في عينيهم. على نعمة الغير تملي بحلقوا عينيهم. اللي الحرام زوقوا إبليس في عينيهم. سكن الحسد قلبهم والحقد في عينيهم. على نعمة الغير تملي بحلقوا عينيهم. عميوا عن النور لكن في الضلمة بصاصة. وبينكروا الخير وبدلوا التمر بصيصة. عميوا عن النور لكن في الضلمة بصاصة. وبينكروا الخير وبدلوا التمر بصاصة. تحسن إليهم بعين الغبر بصاصة، عايزين رصاصة لكن تندب في عليهم. راجل ما عندوش كرامة ما تهنلوش عيش، راجل ما عندوش كرامة ما تهنلوش عيش، راجل ما عندوش كرامة ما تهنلوش عيش، له نفس متكبرة ومررة عيشه، أما تغنى افترى اتنمرض وساب عيشه. راجل ما عندوش كرامة ما تهنلوش عيش، له نفس متكبرة ومررة عيشه، أما اغتنى افترخ نمرض وساب عيشه، بيسعى في الشر وبتنجر وسباته من شدة الجهل، فقد العقل وسباته بره مع الناس بيعمل سبع وسباته، وفي الدار قدام مراته تلتيه عيشه. ايد الطمع اضرب وقاطع الانحرف واعمل عليه اضرب، وسد لبس الكسب واعمل عليه اضراب. اضرب بايد من حديد، ايد الطمع اضرب وقاطع الانحرف واعمل عليه اضرب، وسد لبس الكسب، سد لبس الكسب واعمل عليه اضرب. الندل مذموم وشره في العيون بيبان، الغص في قلبه دوام مخفي ماهوش بيبان، خد من لئيم الحذر خلي النظر بيبان، ومدامه خوان قبل ما يضربك اضرب. والخطوة من غير حساب ولا صواب بتهيف، والشكوى للي ظلم ذل وندم بتهيف. الكلمة من غير عمل خيبة أمل بتهيف، والخطوة من غير حساب ولا صواب بتهيف، والشكوى للي ظلم ذل وندم بتهيف، وقماش تلفان يقصر من البلل ويكش، قماش تلفان يقصر من البلل ويكش، والجبن مذموم بيخزي صاحبه ويكش، ومال اساسه حرام، مال اساسه حرام ياخد الحلال ويكش، وشجرة الغش دايما من التمر بتهيب. الكلمة من غير عمل خيبة أمل بتهيف، والخطوة من غير حساب ولا صواب بتهيف، والشكوى للي ظلم ذل وندم بتهيف، وقماش تلفان يقصر من البلل ويكش، والجبن مذموم بيخزي صاحبه ويكش، ومال أساسه حرام ياخد الحلال ويكش، وشجرة الغش دايما من التمر بتهيف. بقى يعني يا حر ما لقيتش غير الأندال، اللي فاتت من تاني الضيف ما بيلديش راحة حدا الأندال، وغصب عنه بيتعذب حدا الأندال، ويعيش في ويله وكلاله حدا الأندال. يا صاحب العقل دور على الأصيل أحسن، واحفظ كرامتك تلاقي سمعتك احسن وكل لقمتك حاف. وارضى بالقليل احسن، ده الملح احسن من الضاني حدا الاندال. ملقتش غير الأندال، امشي معاهم ولا تصاحب غير الأندال، هو النظر خاب ما تحبش غير الأندال. أنا اللي جربت قبلك والصواب سبني، أنا اللي جربت قبلك والصواب سبني، وقلبي ميل لهم وسهمهم صبني، وفي النهاية لسانهم بالفتن سبني، وفي النهاية لسانهم بالفتن سبني، ومفيش تعبني ورباني غير الأندال. الوقت لو عاب دوق الصبر لو كان مر، والحنظل استخدمه للجرح لو كان مر، وخذ الحذر من سؤال الندل لو كان مر. الوقت لو عاب دوق الصبر لو كان مر، والحنظل استخدمه للجرح لو كان مر، وخذ الحذر من سؤال الندل لو كان مر. الخير يغنيك ويرفع دائما اسمك، والناس يحبوك ودايما يذكروا اسمك، وان كنت عاوز تعلي على الدوام اسمك اشهد لخصمك وقول الحق لو كان مر. اللي انت مغرور ومن جرح الغرور مكتوب، وقول لنفسك في بحر المعصية مكتوب، ابليس غواك لبسك توب الشقة مكتوب. يا اللي انت مغرور ومن جرح الغرور مطيب، وقول لنفسك في بحر المعصية مكتوب، ابليس غواك لبسك توب الشقة مكتوب. دايما تهم الكلام الاهل وتخالف، ومشيت في طريق كله جهل وتخالف، يا ما قلت لك توب عن البطال وتخالف، اترك مخالف وعمرك عن كده مكتوب. الوقت ده غير زمان والخلق مش هي، اتشبعوا بالفتن والعشرة مش هي، باعوا الضمير بالفلوس والكلمة مش هي. الوقت ده غير زمان والخلق مش هي، اتشبعوا بالفتن والعشرة مش هي، باعوا الضمير بالفلوس والكلمة مش هي. شفت النفاق شاع بين الناس ومجاملة، واللي يودك بيجي العلة ومجاملة، زمن الحياء راح وضعف رياء ومجاملة، حتى المعاملة ما بين الناس مش هي. لما يهون الشرف عن نجلي ويبيعه يخسر ما يكسب، يخون هواه ويبيعه، وأقرب الناس يسيبوا في همي ويبيعوا، مهما نصحته بيرجع للوحش برضه، عام في الفساد عام ولا يخشى ملام برضه، ومهما كرمت الرضي تتعب معاه برضه، يفرط في عرضه لأقل الناس ويبيعوا. الأصل اللي بيعراقلها بتنكر الخير وتفتش سر راجلها تغلط في حق الجيران وتزل راجلها صبحت هميلة ومبدأ أصلها قالها صبحت هميلة ومبدأ أصلها قالها ولا حد من أهلها شفع لها قالها اللي معاه كلمة وحشة يمها قالها خسرت عيالها وخسرت عز راجلها وحيلة في الأصيل تسيبيه خليتي بالعهد وفي وسط الطريق تسيبيه ومليتي كاس الأسية والفراق تسيبيه إيه السبب يا وحيلة في الأصيل تسيبيه خليتي بالعهد وفي وسط الطريق تسيبيه ومليتي كاس الأسية والفراق تصبيه مش عيب عليك يا خاينة تقلقي راحته مش عيب عليك يا خاينة تقلقي راحته وتجلبي له التعب وتقللي راحته يا ما ساج المحبة من تفوف راحته خديه في صحته لما عيد سبيه واحرمه من المال ودوق طعم الجشع واشبع قوي من المال اغرق في بحر الطمع يلي غواك المال ومص دم الفقير واحرمه من المال ودوق طعم الجشع واشبع قوي من المال عمال تبعزق وعايش في نعيم وطرف عمال تبعزق وعايش في نعيم وطرف وكل عملة دنيئة تبقى فيها طرف بكرة الزمن يغدرك فجأة ما تلقى طرف ومدام فقدت الشرف حيفيد بيه المال ياللي سمعتوا كلامي وفن مواوين الحب في طبعكم ألف مواويني طول عمري فنان أقول للناس مواويني الود ويا المحبة بالسعادة جاي واللي معاه ربنا بيلاقي فضله جاي عشنا في سهرة معاكم يا هنا اللي جاي وفي الشريط اللي جاي تكمل مواويني وإلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة توب كواليتي للإنتاج الفني.